مولاي سبحانك عفوا وغفرانا من نفسي احمي وانت تنجيني انا بين ايديك يا كريم كرمك ملوش اخر يا خالق الكون بالحساب والكل شيء اخر انا بين ايديك يا كريم كرمك ملوش اخر يا خالق الكون بالحساب والكل شيء آخر مولاي سبحانك مولاي سبحانك يا خالق الخير في النفوس رحمة يا رازق الطير في السماء حكمة يا خالق الخير في النفوس رحمة بإيماني قوي ملوش آخر يا خالق الكون بالحساب والكل شيء آخر أنا بين إيديك يا كريم كرمك ملوش آخر يا خالق الكون بالحساب والكل شيء آخر مولاي سبحانك مولاي سبحانك.